اتكلمت معاكم ان كان سبب نزول هذه الصوره شده الايمان من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى انزل هذه الصوره على النبي صلى الله عليه وسلم من باب تطهير خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره الله سبحانه وتعالى ببعض الخصائص التي من الله عز وجل بها عليه. الم نشرح لك صدرك؟ وقلنا يعني لك صدرك إما أن يكون ملأه سبحانه وتعالى بالعلم والحكمة، وإما أن يكون وسعه حتى لا يصاب بهم أو غم، أو الانشرح بمعنى شق الصدر. قلت لكم الأحوال اللي حصل فيها شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك، وقلت لكم معناها إن ربنا سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الوزر في الجاهلية، أو ما سيحدث منك فإن الله عز وجل قد غفره لك ما تقدم وما تأخر الذي أنقض ظهر. وقيل ووضعنا عنك وزرك، الوزر مش بمعنى الذنب أو السيئة، ولكن الوزر هو اسم لكل ما يحمل على الظهر. فكان مما حمله النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعوة، وهذه الدعوة هي التي يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها صلى النبي قيام الليل جالسا بعدما حطمه الناس، الناس حطمت النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، وتكلمنا عنها الدرس اللي فات. ثم يأتي بعد ذلك سؤال مهم جدا، الصورة نازلة ليه؟ الصورة نازلة عشان تبين للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي يتعامل مع البلاء او المحنة اللي هو بيصاب بها. فبدأت الصورة بذكر الخصائص بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والخصائص اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى بها النبي صلى الله عليه وسلم خصائص ما اصطفى بها أحد من العالمين. يعني ربنا ادى للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الخصائص ما أعطاها لأحد، حتى إن العلماء قالوا حتى إن العطايا والخصائص التي أعطاها الله عز وجل للأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أعطاها للنبي وزيادة. قالوا مثلا على سبيل المثال إذا كان الله عز وجل قد أعطى لموسى ضرب الحجر فخرج من الحجر ماء، صح؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قالوا ربنا أعطى للنبي ما هو أعظم من ذلك، هو أنه صلى الله عليه وسلم لما طلب الماء هو وأصحابه للوضوء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء بسيط صغير كده فيه الماء، فطلبوا من النبي ماء، قالوا نحن معناش ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء قال فرأينا الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأنا من عند آخرنا. قالوا فكم كنتم يا أنس، انتوا يوم ما توضيتوا من الإناء الصغير ده كم كنتم؟ قال كنا 1400، يعني كم؟ 1400 واحد من الإناء الصغير ده اللي تفجر من بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى لسليمان فهم لغة الطير والحيوان فالله عز وجل أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. كل الخصائص اللي كانت عند الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم خدها. استصعب الصحابة بعيرا في حائط من الحيطان، بعير نجد من صاحبه هرب من صاحبه دخل لبستان مغلق، فكل ما حد يخش يجيب البعير ايه اللي يحصل؟ ها؟ يهجم عليه. قالوا مين اللي يجيبه؟ قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه البعير جاء فسجد بين يديه صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي سراته وظفراه، مسح على النبي على رقبته وعلى السنان بتاعه كده، ثم قال لمن هذا البعير؟ قالوا لغلام من الأنصار. فلما أتى هذا الغلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتقي الله في هذه الدابة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تدئبه يعني تحمله ما لا يطيق. فسيدنا سليمان فهم لغة النمل، لغة الحيوانات والحشرات والطير، النبي كانت موجودة عند النبي برضه صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا كان عيسى قد أحيا الموتى لك عز وجل، يعني أحيى الله عز وجل به الجذع النخلة، الجذع صح، واستشعر فقده للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجذع، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم واخذه واحتضنه. ف فكل الأشياء اللي اعطاها ربنا عز وجل الأنبياء من قبل النبي خدها النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة. منها مثلا صلى الله عليه وسلم حين قال أعطيت خمسا لم يعطرن أحد من قبلي. ربنا ادى للنبي خمس حاجات لم يعطيها لأحد من الأنبياء من قبل، منها الشفاعة. يوم القيامة كل الأنبياء بلا استثناء كل واحد منهم مشغول بنفسه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الناس يوم القيامة يقولون ألا ترون ما نحن فيه، ألا ترون ما حل بنا، انظروا من يشفع لنا عند ربنا. فيذهبون لآدم، يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما حل بنا. فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فإن ربي أمرني ألا آكل من الشجرة فأكلت منه. فيذهبون إلى نوح، يا نوح أنت الذي سماك الله عبدا شكورا وأنت أول الرسل لأهل الأرض، اشفع لنا عند ربك. فيقول إنه كانت لي دعوة وإنني دعوت بها على قومي، لا تذر على الأرض من الكافرين أي ديارة. قال فيذهبون إلى نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى موسى، فيذهبون عفوا إلى إبراهيم، فيقولون اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما حل بنا. فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني قد كذبت ثلاث كذبات. طبعا يعني هيجي تفصل بس مش دلوقتي إن شاء الله. والثلاث كذبات كانوا لله سبحانه وتعالى، لما قال بل فعله كبيرهم هذا وقال إني سقيم عشان ما يطلعش معهم لعبادة الأصنام، وقصة هاجر، قصة سارة لما دخلت على جبار مصر. شاهد نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى موسى فيقول إني قتلت منه نفسه، اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندها يقول أنا لها أنا لها. قال فأذهب فأخر عند ساق العرش لله سبحانه وتعالى ويفتح ربي علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبل، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، انت النهاردة تطلب بس صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي من الحاجات اللي خصائص اللي ربنا عز وجل ادها للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. من الخصائص ان ربنا سبحانه وتعالى جعله انه وامته اولا يدخلون الجنة، محدش هيخش الجنة قبلكم، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان هو وامته اول الناس تحاسب يوم القيامة علشان يخشوا الجنة على طول، ما ينتظروش هول يوم القيامة والحساب الطويل في يوم القيامة، على الجنة على طول ان شاء الله. من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اعطاها الله له أنه يسر على أمته، يسر على أمته، فشرع له تشريعات ما كانت في الأمم من قبلنا، زي التيمم تيسيرا على الأمة لو فقدت الماء، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، فحيثما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهوره ومسجده، صل في أي مكان. الشاهد وحلت لي طبعا لي الغنائم وكان الأنبياء يرسلون أنهم خاصة وبعثوا لناس عامة. الشاهد إن الصورة ربنا سبحانه وتعالى بدأها بالخصائص بالعطايا اللي ربنا عز وجل إداها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجي بقى الوصول بسبب نزول الآية أو نزول الصورة البلاءات اللي كانت بتنزل على النبي كتير صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول له أنا الذي أعطيتك كل هذه الخصائص، وما تنسوش أن الله أحيا له الأنبياء علشان يصلوا وراه ليلة الإسراء والمعراج، ما تنسوش أن ربنا قدمه على كل الأنبياء والمرسلين، وما تنسوش أن ربنا اصطفاه بالخلة والمحبة صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني، فربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأهم الخصائص والعطايا التي أعطاها له قال له فإن مع العسر يسرا. العسر هنا جاء معرف بأل يعني الشدة اللي انت فيها دلوقت من تجرؤ قومك عليك وإيذاء قومك لك، وجاء هنا اليسر، إن مع العسر، العسر معرف يسر، اليسر هنا جاء منكر علشان ايه؟ علشان علماء اللغة بيقولولنا ان الكلمة لما تيجي منكرة في سياق الاثبات كده تدل على عظيم اليسر الذي سيأتيك، وده مش للنبي بس، ولينا كلنا، كل اللي هيمر بعسر سيعقبه يسر عظيم وانفراجة كبيرة وفتح كبير قوي من ربنا سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر الأولاني يسر تاني. علشان كده كل عسر بيصيبك بيجي معاه ايه؟ ولاحظ معايا لفظ القرآن ان ربنا ما قالش ان بعد العسر يسر، ولكن قال ان ايه؟ فهو معاه، خد بالك هو معاه، ما تقلقش. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الفرائض فانصب لقيام الليل، ده القول الأول. خلصت قيام الليل، خلصت الفرائض، الحمد لله صلينا العشاء والحمد لله ربنا أكرمنا وانتهينا من الصلاة، قم صل ركعتين قيام الليل لله عز وجل. بعضهم قال إذا فرغت أي من الفرائض فافزع إلى النوافل، وبعضهم قال فإذا فرغت من صلاة المكتوبة فافزع إلى دعاء الله عز وجل، فافزع إلى دعاء الله عز وجل. فإذا فرغت فانصب، وبعدها وإلى ربك إيه؟ يعني إيه وإلى ربك فارغب؟ وإلى ربك فارغب أي يلجأ إلى الدعاء، افزع إلى الدعاء. وهنا أقدر أقول لكم أهم ثلاث مفاتيح ربنا يخلصك من أي بلاء أنت وقعت فيه، أهم ثلاث مفاتيح ربنا يخلصك من أي بلاء أنت وقعت فيه ويخفف عنك هذا البلاء ويبر هذا البلاء. أول حاجة استشعر النعم العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك وأبقاها لك، ما هو ده كان أول الآيات اللي ربنا قالها للنبي علشان يهون عليه البلاء. افتكر كمية العطايا اللي ربنا ادها لك. سيدنا عروة بن الزبير لما وقع في رجله المشكلة اللي العلماء قالوا له انت لازم رجليك تتقطع، فلما قطعوا قدمه ابتسم وضحك، فقالوا له رجليك تتقطع وتضحك؟ قال الحمد لله اعطاني اربعة اخذ واحدا وابقى ثلاثة، ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة، خد واحدة بقى ايه؟ فهنا نظرة الانسان للنعمة، نظرة الانسان لما ابقى الله عز وجل عليه، نظرة الانسان لفضل ربنا عز وجل عليه. امرأة عربية بسيطة جدا، لا هي شيخ ولا عالم ولا داعية، ماشية في طريق من الطرق، جت صخرة كده حادة شوية بترت رجلها فضحكت، فيقولها رجليك تتقطعي وتضحك، تتقطع وتضحكي؟ قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. حلاوة إيه؟ أجرها أنستني مرارة إيه؟ ألمها. النبي قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها إيه؟ من خطاياه. طب دي اتقطعت، يبقى أجرها إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى أول حاجة افتكر الأجر العظيم والفضل الكبير من ربنا عليك. طب وتاني حاجة افزع للعبادة، فإذا فرغت فانصب، افزع للعبادة. ليه؟ في سورة الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى بين لنا بلاءات الأنبياء كلها، وكان مع كل بلاء يقرنه بالفرج الكبير. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم فاستجبنا له، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. ليه كل بلاء كان ربنا بعدها على طول يقول فاستجبنا له؟ ليه؟ قال لك بعدها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مفتاحين من اللي في سورة الأنبياء هم نفس المفتاحين اللي في سورة إيه؟ الشرح. افزع للعبادة، افزع للعبادة. والتالتة عليك بقى بالدعاء، عليك بالدعاء، كتر جدا من الدعاء. فكم من دعاء يدعوه الإنسان بينه وبين يدي ربه يرفع الله عز وجل به البلاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء لا يرفع البلاء، وقال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا ينفع فيما نزل ومما لم ينزل، في البلاء اللي نزل والبلاء ما نزلش، الدعاء ده بيرفع ده. تفزع إلى الدعاء. والأمر الرابع والأخير ونختم به هو حسن ظنك بربك. إن مع العسر يسرا، إنك تكون على يقين إن ده وقته هيعدي، البلاء محنة وهتعدي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مع ازدياد البلاء عليه، كان بعد البلاء ده في يسر وما كانش في يسر؟ آه كان في يسر. هاجر للمدينة وأهل المدينة كلهم صدقوه وأمنوا به ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ومكن ربنا سبحانه وتعالى للنبي أكتر في غزوة بدر لما انتصر على المشركين اللي حاربوه وأزوه. مع العسر يسر. السيدة عائشة بتقول أنا كنت ببكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي وما هو إلا شهر. ونزلت آيات اللي فيها البراءة، آيات نزلت فيها البراءة، مفيش حد بتولي والبلاء فضل قاعد معاه طول العمر. البلاء ده عامل زي سحابة الصيف سرعان ما يمر وينتهي، وسبحان الله يزول البلاء ويبقى لك الأجر من الله سبحانه وتعالى. فصورة الشرح بتكلم النبي يا محمد ازاي تتعامل مع البلاء اللي اصابك. واحد، اذكر فضل ربنا عليك واذكر النعم اللي ربنا ادها لك. اثنين، كن على يقين ان الله عز وجل جعل مع كل عسر يسر. ثلاثة، افزع لعبادتك وطاعتك وقربك من ربنا. اربعة، عليك بالدعاء، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا البلاء. دي كانت بعض المعاني المتعلقة بصورة الشرح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا كتابه. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.